فاستعد الفريقان غاية ما في الوسع من استعداد، وارتضى كلاهما موقع اليرموك للوقعة الفاصلة بينهما لأنه يوافق طلبة القيصر من مكان واسع المطرد ضيق المهرب، ولا يكرهه المسلمون لأنهم رأوا منزل الروم فيه منزلا محصورا بين النهر والبحيرة والوادي وجيش المسلمين، أو كما قال عمرو بن العاص حين رآهم: أيها الناس أبشروا، حصرت والله الروم، وقلما جاء محصور بخير. تحاجز الجيشان أشهرا لا يشتبكان إلى جماد الثاني أو رجب على قول بعض الرواة، وكلاهما ينظر كيف يبدأ الآخر هجومه ليرتب له لقاءه، وكلاهما قد عبأ طاقته من سلاح الأيدي ولم يزل يعبئ طاقته من سلاح النفوس، سلاح العقيدة والفداء. واستعان الرومان بالقسيسين يلهبون الحمية ويضرمون الحفيظة ويهونون على أتباعهم بذل الأرواح في سبيل الملة والدولة والمجد القديم. وأقبل المسلمون على القرآن يرتلونه، وعلى العظات يذمرون بها القلوب، وجعلوا وراءهم حرسا من الأعراض هو أقوى الحراس بعد الإيمان. ثم كثرت الحركة أياما في جيش الروم، فعلم القادة المسلمون أنهم مقتربون من الهجوم، ولم يشأ خالد أن تبتدئ المعركة بقيادة متفرقة لا تتحد في نظام واحد، فصرف همه الأول إلى تنظيم الفرق جميعا في تعبئة واحدة يقودها رجل واحد، ووجد من زملائه قلوبا مصغية فأجابوه إلى ما دعاهم إليه. قال لهم قبل ابتداء القتال: هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأرضوا الله بعملكم، فإن هذا اليوم له ما بعده، ولا تقاتلوا قوما على نظام وتعبئة وأنتم متساندون، فإن ذلك لا يجمل ولا ينبغي، وإن من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا، فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأي. ثم قال وقد سألوه رأيه: إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من إمدادهم، ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم، فالله الله، إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله، هلموا، فإن هؤلاء قد تهيأوا، وهذا يوم له ما بعده، إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم، وإن هزمونا لم نفلح بعدها، فهلموا فلنتعاور الإمارة، فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد، حتى يتأمر كلكم ودعوني إليكم اليوم. فأسندوا إليه قيادتهم يومها، وكان توحيده القيادة أول خطوة في طريق النصر الحاسم بمعركة اليرموك. ثم أسرع إلى تعبئة قواده وجنوده على الوضع الذي رآه ملائما للتعبئة الرومانية، وهو الوضع الملائم للحرب في العمق كما يقول العسكريون في هذه الأيام. فأقام عمرو بن العاص على الجناح الأيمن، ويزيد بن أبي سفيان على الجناح الأيسر، وأبا عبيدة بن الجراح على القلب، واتخذ مكانه في كبة الجمع، ولجأ إلى طريقته التي اختارها لحرب بني حنيفة، وهي طريقة الكراديس، لأنها أصلح للنفاذ في الصفوف، وأدعاها إلى التنافس بين المقاتلين وتمييزهم بالتبعة أو بالثناء، وكانت كل فرقة من الميمنة أو القلب أو الميسرة تتألف من كراديس عدة، على كل منها قائد معروف، ومنهم صاحبه القديم القعقاع، وزميله في حرب اليمامة عكرمة بن أبي جهل، وزميله في دومة الجندل عياض بن غنم، وابنه عبد الرحمن وهو يومئذ دون العشرين، وجملة الكراديس جميعا 38، معظمها في القلب، وعدته 18 كردوسا، رئيسهم أبو عبيدة وفيهم عكرمة والقعقاع. وكان موضع الميمنة بحيث يستطيع الالتفاف بالجيش الروماني إذا أمعن في الهجوم والإطباق عليه مع القلب إذا ارتد إلى الوراء، وفرغ من التعبئة فعمد إلى القوة الأدبية يوليها حقها من عنايته الكبرى، وأخرج المقداد يقرأ على الجيش سورة الأنفال، ودعا كل رئيس أن يعظ جنده ويبصرهم بمرماه في حركاته، وجمع هذه العظات خطبة عمرو بن العاص، حيث قال: غضوا الأبصار واجثوا على الركب وأشرعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم، حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا في وجوههم وثبت الأسد. فوالذي يرضى الصدق ويثبت عليه ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحساناً، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفراً كفراً وقصراً قصراً، فلا تهولنكم جموعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الحملة تطايروا تطاير الحجول. وخطب مثله معاذ بن جبل وأبو سفيان، وبرز القعقاع وعكرمة قائدا المجنبة في القلب يرتجزان، واختير يوم القتال في يوم ريح سموم سافياء في حمارة القيظ، فكانت طاقة المسلمين به أكبر من طاقة الروم. ثم اشتبك الجيشان على نحو لا يعلم تفصيله على التحقيق، ولكنه بدأ كما تعودنا في حروب المسلمين بهجمة شعواء من جانب العدو، يتزعزع لها العدد الصغير أمام العدد الكبير، ثم تكون الكرة الثانية لحمية العقيدة ومراجعة الإيمان والاعتصام بنية الفداء. فلما انكشف المسلمون بعد الهجمة الأولى ثابوا إلى عزماتهم بنخوة الإيمان ونخوة العرض والأنفة، فضربت النساء في وجوه الخيل قائلات: إلى أين يا حماة الإسلام وطلاب الشهادة؟ وصاح عكرمة كأنه يؤنب نفسه: قاتلت رسول الله في كل موطن، وأفر اليوم من يبايع على الموت. فبايعه 400 من الفرسان المغاوير لا يقوم في وجههم قائم، وصدموا الروم حتى صدوهم غير حافلين بما أصابهم، وقد قتل في طليعتهم عكرمة وابنه ومعظم أولئك الفرسان، ولم ينج منهم قط إلا جريح مثخن بالجراح، وأفلحت الكرة الثانية وتقهقر الروم. وقد اهتم خالد بالعزل بين خيل العدو ومشاته، فتضايقت الخيل وعجزت عن الجولان وولت هاربة فأخلوا لها الطريق، ورجع المشاة إلى الخنادق فلحقهم بها المسلمون، ثم أحاطوا بهم من ورائهم فشاع فيهم الذعر، وسقطوا وهم مولون مهرولون في هوة الواقوصة أو وادي الرقاد، وقيل إن موتاهم بالواقوصة كانوا أكثر من قتلاهم في حومة الوغى، لأنهم قدروا 80,000 سقطوا في الوادي فرادى وجماعات، إذ كان بعضهم يقرنون أنفسهم في السلاسل كل 10 في سلسلة واحدة تثبيتاً لأقدامهم وتيئيساً من الفرار، فإذا بالوجل يفل حديد السلاسل كما فل عزائم القلوب، وبلغ اليأس مبلغه من أشراف القوم، فقعدوا في أماكنهم ينتظرون الموت، فكأنهم قد فروا قاعدين. وحق لهرقل وقد أحبطت محاولاته جميعا بعد اليرموك أن يودع الشام. العزل: يستحق الرجل أن يسمى بطلاً من أبطال التاريخ إذا كان له دور تاريخي يقضيه ويتسم بملامحه ودواعيه، وآية قضاء ذلك الدور أن يبلغ البطل من الأعمال المقدورة له قمتها العليا التي لا قمة وراءها، وأنه يعدو هذا الدور، فإذا هو متقدم على الآخرين ممن لهم حق مثل حقه في أدوار التاريخ، أو يعدوه إلى أعمال يغني فيها الآخرون مثل غنائه، وتدخل في باب من السعي والدراية غير بابه. وقد بلغ خالد في معركة اليرموك قمته العليا التي لا مرتقى بعدها لراق، قمع فتنة الردة وضرب دولة الأكاسرة ضربته الدامغة، ووحد قيادة المسلمين في حرب الرومان فصدهم إلى ما وراء حدودهم، ودخلت ميادين الشام بعدها من أعمال يصح أن تسمى بالأعمال الخالدية، فهي بين حصار أو مراوغة أو تسليم، وإنما يراد خالد لتحطيم قوى الأعداء التي تعز على التحطيم. وأن يكن من عمل خالدي في ميادين الشام بعد معركة اليرموك فهو عمله في مرج الروم ثم عمله في قنسرين، ففي مرج الروم كان هو وأبو عبيدة ينازلهما قائدان رومانيان هما جونز وتوذر كما سماه خالد، فتسلل توذر تحت الليل ليفاجئ الجيش العربي عند دمشق بقيادة يزيد بن أبي سفيان ويأخذ جيوش المسلمين على غرة متفرقين، فاتفق خالد وأبو عبيدة على تعقبه ومفاجأته من خلفه قبل أن يفاجئ يزيد بن أبي سفيان، فأوقعه في الفخ الذي نصبه، ولم يرجع خالد إلى أبي عبيدة إلا وتوذر مقتول وجيشه مبدد كما قال: نحن قتلنا توذراً وشوذراً، وقبله ما قد قتلنا حيدراً، نحن أزرنا الغيضة الأوكيدرة. وفي قنسرين حصر خالد الرومان المحتمين بحصونها فطاولوه وأبرموه، فقال لهم حانقا: لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. وأبى يصالحهم بعد ذلك إلا على تخريب المدينة ودك حصونها، فختمت بذلك ضرباته الخالدية. ولكنه كان قبل مرج الروم وقنسرين قد وفى دوره التاريخي أكمل وفاء، فلو فاته هذان العملان لما نقص من مجده شيء، ولتغير مجرى الحوادث في أعقاب هزيمة الرومان. أما سائر الميادين فقد تولاها قواد آخرون، ففتحت بقية فارس، وفتحت مصر وشطر من إفريقيا الشمالية، وكتبت بذلك أدوار تاريخية أخرى للمثنى بن حارثة وسعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن وعمر بن العاص ورجال غيرهم يساوونهم أو يقلون عنهم في المقدرة ولا يقلون عنهم في المقصد والنية، وكل زيادة في عمل خالد لا تضيف إليه مجدا فوق مجده، وتنقص ولا ريب من عمل هؤلاء، وتحرم الإسلام أيديا كثيرة تعمل له وتدفع عنه، وليس هو بمستغن عن تلك الأيدي الكثيرة بيد واحدة بالغا ما بلغ بها الرجحان والاستعلاء. قلنا في أول هذا الفصل إن انقضاء الدور التاريخي لبطل من الأبطال له آيات تدل عليه، ومنها أن يعدو دوره إلى أعمال يغني فيها الآخرون مثل غنائه، وتدخل في باب من السعي والدراية غير بابه. ونزيد على هذا أن غناء الآخرين في هذا خير من غنائه، لهو أولى أن يدل على انقضاء دوره وانتقاله إلى من هو أحق به وأخلق. وفي ميدان الشام بعد معركة اليرموك كان أبو عبيدة بن الجراح أحق بالموقف الجديد من خالد بن الوليد، لأنه موقف التسليم والمسالمة واستلال الحقود وضمد الجراح وتقريب القلوب، وفي جميع أولئك يتسع المجال لهوادة أبي عبيدة ويضيق بضربات خالد، فأبو عبيدة يسرع إلى المسالمة إذا فتحت له أبوابها، ولا يبطئ عن الحرب إذا وجبت عليه أسبابها، فإن كانت بالمسالمة جدوى فذاك، وإن كان يوم الضربات الخالديات فهي لديه يرمي بها في مراميها. وإنما يكون العمل الأول هنا لمن يسالمهم ويتقبل التسليم، ويكون العمل التابع له لمن يرفع صوت النقمة على الذين يلجون في العداء كأهل قنسرين، فلا يسلمون إلا بتخريب الديار ودك الحصون. ولا جرم كان أبناء الأمصار يتسامعون بحلم أبي عبيدة فيقبلون على التسليم إليه، ويؤثرون خطابهم له على خطابهم لغيره، وكان خالد يرضى بهذا حينا ويسخط منه حينا، كما سخط عند تسليم دمشق ووساطة أبي عبيدة في العفو عن أهلها، فإنه كان يحسبهم مغلوبين عنوة فيعاقبون بالسبي والقصاص، ولا يبسط لهم مهاد العذر والموادعة. ولو أنه لا يغدر بعهد عاهدهم به أبو عبيدة لما كان لهم من شرط عنده غير شرطه على أهل قنسرين. فصواب التاريخ وصواب ابن الخطاب قد تلاقياها هنا بإسناد الأمر إلى أبي عبيدة بن الجراح في أوانه المقدور، وإن كان تلاقيا لم يجر على قصد مرسوم. تولى الفاروق الخلافة بعد الصديق عليهما الرضوان، ورأي الفاروق في أبي عبيدة بن الجراح معروف، فقد كان لا يعدل به أحدا من الصحابة الأولين، وقد هم بترشيحه للخلافة بعد وفاة النبي عليه السلام، وقال وهو يجود بنفسه: إنه لو كان حيا لعهد إليه، ولم يلجأ إلى مجلس الشورى الذي وكل إليه أمر انتخاب الخليفة بعده. وتحدث عمرو بن العاص مرة إلى الفاروق في رئاسة الجيوش الموجهة إلى الشام، فأجابه في مقال صريح: إنه ليس على أبي عبيدة أمير، ولأبو عبيدة عندنا أفضل منزلة منك وأقدم سابقة، والنبي عليه السلام قال فيه: أبو عبيدة أمين هذه الأمة. وكما عرف رأي الفاروق في أبي عبيدة، عرف كذلك رأيه في سابقة الإسلام والغزو على الإجمال، فإنه خالف الصديق في التسوية بين أنصباء المسلمين كافة يوم أخذ الصديق في توزيع الأرزاق والأنفال، وجعل للرجل نصيبا يختلف باختلاف سابقته في الإسلام والجهاد، لأنه لا يجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه، ولا يسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف. فإقامة أبي عبيدة على ولاية الشام وقيادة جيوشها حادث لا غرابة فيه من الفاروق، ولا ينتظر منه غيره، وبخاصة حين تكون إمارة خالد بن الوليد بغير تأمير من الخليفة الأول، إنما هي اتفاق على تقسيم القيادة بين الأمراء يوما بعد يوم. وبهذه المثابة تكون ولاية أبي عبيدة سنة عمرية معروفة، ولا يبلغ منها أن تكون قضية بين الفاروق وخالد على الصورة التي هول بها بعض المؤرخين، واتخذوا منها محوراً للجدال والتنقيب عن الأسباب والأقوال.